الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان الحديث في الليلة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب تحريم الكبر والإعجاب: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والجواظ قلت هو المتعاظم، وعبارة بعض أهل العلم يقول هو المختال، وبعضهم يقول هو الجموع المنوع. على كل حال، الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا الحديث مر الكلام على بعض مضامينه في مناسبات سابقة، وقوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، هذا على ظاهره، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فيجعل لهذه المخلوقات من الإدراكات ما يجعلها تتكلم وتنطق بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهو على ظاهره. وكذلك أيضا في قول الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه، يعني داود صلى الله عليه وسلم، وقول سليمان عليه الصلاة والسلام: علمنا منطق الطير، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وهكذا أيضا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فذلك على ظاهره، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا تسبيح الطعام في يده صلى الله عليه وسلم. فهنا احتجت النار، الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. والجبار قيل هو الذي يقهر غيره ويتسلط عليه، ويحمل هنا على التسلط والقهر بغير حق. وبعضهم يفسره بمعنى قريب من التعاظم والترفع، فيقولون: كل من تعدى طوره وتجاوز حده بغير حق فهو متجبر جبار. وعلى كل حال، هذه الكلمة تدل على قهر وتسلط، فتذكر غالبا في حق المخلوقين على سبيل الذم. فإذا كانت كذلك فهو قهر وتسلط بغير حق. النار تقول: في الجبارون والمتكبرون، وعرفنا معنى التكبر، وذلك كما سبق باعتبار الغالب، أن غالب أهل النار هم هؤلاء، ولا يمنع ذلك من وجود الضعفاء تبعا لهؤلاء. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. ضعفاء في، سواء كانوا ضعفاء من الناحية المادية فلا يملكون من الدنيا شيئا، أو كان هؤلاء ضعفاء لا سلطان لهم، أو كان هؤلاء لربما كان الضعف من جهة قلة مداركهم، فهم ليسوا من لربما من أهل الإمكانات العقلية الذين لربما أورثهم ذكاؤهم المهالك والعطب. كل ذلك يقال لهم كل أولئك يقال لهم ضعفاء. في ضعفاء الناس ومساكينهم، وهذا باعتبار الغالب، وإلا قد يوجد في الجنة من العظماء والملوك والكبراء، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي، والمقصود بها الرحمة هنا الرحمة المخلوقة، وقد سبق الكلام على ذلك في الكلام على أسماء الله الحسنى، الكلام على اسم الله الرحيم، وأن الرحمة منها ما يكون صفة لله عز وجل وهذه غير مخلوقة، ومنها ما يكون مخلوقا وذلك ليس من صفته تبارك وتعالى، وأن العبد إذا قال اللهم أدخلنا مثلا في مستقر رحمتك فإن هذه العبارة صحيحة إذا أريد بها الرحمة المخلوقة، ومستقر رحمته هو الجنة، فالله عز وجل هنا يقول إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، يعني أن الله توعد وعد بملء كل واحد أو واحدة من هاتين الدارين. وأما النار فقد جاء في الحديث الآخر أنه لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني، والله تبارك وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي لا تزال تقول ذلك إلى وإلا فالنار هائلة ضخمة لا يتصور مداها وعظمها. إذا كان أهل الفلك يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بملايين المرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار، إذن النار أكبر من الأرض وأكبر من القمر وأكبر من الشمس، أكبر من الأرض بكثير، فلو ألقيت فيها الأرض فعلى حسابات أهل الفلك بالنسبة لحساب الشمس إلى الأرض إلى الشمس فتكون النار الأرض بالنسبة للنار صغيرة جدا، كرة صغيرة، فكيف بالناس بمن في الأرض من الأولين والآخرين، الأرض هائلة وضخمة ويلقى فيها الحجر ما يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. قد ذكرت حسابا رياضيا في بعض المرات في سقوط الحجر من أعلى وما يحصل له من سرعة إذا زاد العلو، وما يحصل من أيضا مدافعة النار في توهجها مما يؤثر في إبطائه بعض الشيء، ومع ذلك يصل في 70 خريفا في هذه المدة في 70 سنة، ويعبر بالخريف عادة عند العرب بخلاف ما يقوله بعض الناس اليوم في لغة الصحف 70 ربيعا أو عمر فلان يبلغ 20 ربيعا، فكل ذلك خلاف المعهود، لأن العرب يعبرون بالخريف لأنه وقت جني الثمار، فهو وقت بالنسبة إليهم وقت سعة ويسر وخير كثير، بخلاف الربيع فليس فيه إلا الزهور وما شابه ذلك من أثر المطر لكن لا يجتنون فيه ثمارا. الحاصل هنا وعد بمل هذه وهذه، لعل هذا يكفي، بقي بعض الأحاديث في الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.